قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، وتوقفنا معا عند سورة سبأ وعند الآية رقم 14 من هذه السورة المباركة، والتي تواصل الحديث عن نبي الله سليمان عليه السلام. تقول الآية الكريمة: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طبعا سليمان عليه السلام آتاه الله تعالى من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده، ومن ذلك كان تسخير الجن أنا يعني للعمل في خدمة نبي الله سليمان، رضيت أم أبت كانت مجبورة على ذلك. والجن خلق مكلف كالإنس، لهم إرادة حرة، لهم أن يطيعوا أو يعصوا، فكانوا مجبورين على خدمة نبي الله سليمان بالأمر. وشاءت إرادة الله تعالى أن يؤكد لعباده أن الجن لا يعلمون الغيب، ويحاول بعض جهال الإنس أن يستعينوا بالجن، وهذا عالم غيبي أمرنا بالبعد عنه تماما، لأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، يعني فلا يجوز أن نقع تحت سلطانهم. والجن الفاسق آية قرآنية تحرقه، صلاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمره. فالمسلم طالما كان محصنا بالإسلام، محصنا بذكر الله وبصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الجن الفاسق أن يؤذيه في شيء. فلكي يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أن الجن لا يعلمون الغيب، كان سليمان يتعبد في خلوته متكئا على عصاته، وجاءت بعض الحشرات التي تأكل الخشب، ومنها النمل الأبيض أو ما يسمى ناخرات الخشب، بدأت تأكل في هذه العصا، لأن هذه الحشرات تتغذى على ما في الخشب من بقايا السكريات وبقايا المواد النشوية وبقايا المواد السليولوزية. فحتى يعني نخرت هذه العصا، فوقع سليمان عليه السلام على الأرض، فعلمت الجن أنه كان قد مات منذ فترة وهي لا تدري. والمقصود من هذه الآية الكريمة التأكيد لبني الإنسان أن الجن لا يعلمون الغيب، وأن كل من يدعي أنه يتصل بالجن ليعلم منه شيئا من الغيب هو يخرج عن أوامر الله وعن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت هذه الآية الكريمة: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، والمنسأة هي العصا، لأنها ينسأ بها، يؤخر بها الحيوانات، يعني يدرأ بها الحيوانات من النسيء، ومنها النسيء يعني تأخير الشهور. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أنهم كانوا مأمورون بالعمل على غير إرادة منهم، وكانوا يظنون أن سليمان طالما كان واقفا متكئا على عصاه في محرابه أنه حي، ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموته، ولكنهم لم يعلموا ذلك إلا بعد أن خر واقعا على الأرض. وهنا يعني اللفتة القرآنية العلمية في الإشارة إلى حشرات تأكل الخشب، يعني ما كان أحد من الخلق يدرك هذه الحقيقة إلا بعد تقدم علم الحشرات، وإدراك أن الحشرات كغيرها من مجموعات الحياة، منها آكلات اللحوم ومنها آكلات الأعشاب ومنها آكلات اللحوم والأعشاب. ودابة الأرض يعني كل يعني ما يدب على الأرض، ولكن يقصد هنا بها ما يعرف باسم ناخرات الخشب. وناخرات الخشب حشرات معينة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التغذي على الخشب، فإذا نخرت الخشب وبدأت تأكل فيه فتكون لنفسها جحور في داخل الخشب. وإذا طبعا دخلت في خشب يعني في بيت من البيوت أو في قطعة من الأثاث تدمره بالكامل. ولم يعرف علماء الحشرات أن هناك من الحشرات ما يأكل الخشب قبل هذه الإشارة العلمية الدقيقة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وتنتقل الآية بعد ذلك إلى قصة أخرى، ونقول أن القصص القرآني يأتي من قبيل إعطاء الدرس، إقامة الحجة، استخلاص العبرة، ولابد أن تؤخذ على هذا الفهم، لأن الكتاب القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، ليس من هدفه تسجيل التواريخ بتفاصيلها والأحداث بتفاصيلها، وإنما يعطينا من كل قصة موقف أو أكثر من موقف يتناسب مع سياق الصورة القرآنية. والصورة هنا سميت باسم صورة سبأ، وسبأ قبيلة يمنية عاشت في اليمن، وكانت قبيلة يعني من الله تعالى عليها بخيرات كثيرة، ثم يعني عصت أمر ربها فعاقبها ربنا تبارك وتعالى بأن دمر سدا منيعا كانوا قد بنوه، وأغرق السد مزارعهم ومساكنهم، وقضى على هذه الحضارة قضاء مبرما حتى يتعلم الناس أن بالشكر تدوم النعم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يعني يا أيها الناس اعتبروا من قصة سبأ في مسكنهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني العبرة من هذه القصة ليست تفصيل قصة قبيلة سبأ أو أهل سبأ، كانت مملكة عريضة، هذه المملكة التي كان فيها ملك الملكة بلقيس التي كان لها قصة مع نبي الله سليمان عليه السلام، هذه المملكة كان الله تعالى قد من عليها بخير كثير، جنتين ذواتي أكل، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن عبادة الله، عن توحيد الله، انتقلوا من التوحيد إلى الشرك، انتقلوا من الإيمان بالله إلى الكفر به، انتقلوا من الاستقامة على منهج الله إلى الإفساد في الأرض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، نباتات لا تغني ولا تسمن من جوع، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. طبعا الحكمة من هذه القصة يعني ضرورة استقامة العباد على منهج الله وإلا عاقبهم الله، وأيضا الإيمان بأن كل الكوارث الطبيعية من الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير والسيول الجارفة المدمرة كل ذلك من جند الله يسخره ربنا تبارك وتعالى على من يشاء من عباده عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وهذا هو الدرس المستفاد من عرض هذا الجزء من قصة مملكة سبأ. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.